كان الكلام في الفصل الثالث وهو في الشرائط المعتبرة في حيثية قول الرجال، ولعل من أبرز الشرائط خمسة: الشرط الأول كان وثاقة نفس الرجال باعتبار إذا كان يدفع فإنه يستلزم نفس الغرض، ومن الواضح أن صاحب الشيء لا يرفض. الشرط الثاني كان اتحاد المضمون المحصول بين الناقل والمحصول إليه، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وقد وقعت في الطائفة وقعت محلا للاختلاف السلام عليكم في كثير من أجلاء الأصحاب لاختلاف في الدرس أو لاختلاف في المضمون الذي يتتبع كتب الحديث وكتب الرجال، يجد أن هناك جملة كبيرة من أصحاب الأجلاء ومن المشايخ الأعظم اتهموا بمواقف كثيرة، بعضهم بالفتن، بعضهم بالغلو والارتفاع. السلام عليكم. البعض ادعي انه كان من مرتكبي الكبائر، البعض ادعون كان مغاليا، كان مرتفع يقول بالارتفاع يكون من المغالين. وهذه المسألة كبيرة بالاختلاف وتحتاج إلى بعض التوقف، لذلك هنا لهذه الليلة بعض الكتب المختصرة عن المسألة. لذلك نقول بأن الشرط اتحاد المضمون أن يكون بين الناقل والمنقول إليه ينبغي أن يكون حتى يعد التوثيق صحيحا ومعتبرا، وإن كان التوثيق غير معتبر. بعض الرجاليين نتيجة لآرائهم واجتهاداتهم رموا جملة من الرواة وهم من أصحابنا لأنهم من غير معتمدي الرواية، وبعضهم اتهموهم رموهم بالغلو والارتفاع، لأنه يرى مثلا لأن الإنسان المؤمن مثلا إذا تسوق السوق جالب الأسواق لأجل التسوق لأجل التبرع لصحة التعليم لأهله ولعياله يعد هذا معصية، وبعضهم يعده من الكبائر. وسابقا عند القدماء كانوا يعدون الأعاظم للرجال وخصوصا العلماء، إذا كان العالم في السوق ويتسوق في الأسواق يعدونه فاسقا، وبعضهم كانوا يعدونه خارجا عن المروءة. فلنفرض أن الرجال يرى بأن مثل هكذا إنسان يرتكب الكبيرة فيقدح أو يجرح، مع أن من الواضح أن الكثير من الرجال وهم أعاظم ما يفعلون هذا الفعل بدواعي متعددة، منها أن يكون بقصد الأقيان والعياذ بالله، ومنها لاشتباه المعنى، ربما هو يعده معصية والآخر لا يعده معصية، وربما لجهة الاضطراب، وربما لجهة التحية، وربما لجهات متعددة موجودة في المقام ومطروحة في المقام. فلا ينبغي في مثل هذه الصورة إذا اختلف المضمون بين الناقل والمنقول إليه لا يمكن الاعتماد عليه فورا والقبول بجرحه أو بتوثيقه، وإنما ينبغي علينا الفحص. وكذا الكلام في مسألة الرمي بالغلو، طائفة كبيرة أو طائفة معتدها من أصحابنا رموا الرجاليون بالغلو والارتفاع الحقيقي، وهذا كان ناشئا أيضا من اختلاف المضمون بين الناقل والمنقول إليه. لأن هناك جملة من المضامين الاعتقادية كانت في ذاك الزمان تعد من العلوم في مثل هذه الأزمنة وأزمنتنا المعاصرة تعد من ضروريات المجد. فكان الأكثر القميين من أصحابنا كانوا يجرحون بالرجل لأنهم يجدون أنه نقل رواية لا يتحملها تتحملها العقول في تلك الأزمنة، خصوصا تلك الروايات الواردة في المقامات المعنوية لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليه السلام. حتى مثلا أن الشيخ المفيد نرى أن جابر الزحفي وهو من ثقات أصحابنا ومن الأجلاء من أصحابنا، الشيخ المفيد رضوان الله عليه واتفق، لكن طائفة من الرجالين رموه بالغلو. والسبب في ذلك أنه نقل طائفة من الروايات الواردة في مقامات العلم عليه، لأن عقول الجمع منهم ما تحملوا مثل هذه المضامين فرموه بالغلو. وكان القميون أيضا يخرجون بعض الرواة وهم من أصحابنا، وبعض العلماء يخرجونهم من قم لأنهم يروون رواية مثلا واردة في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يشكو أو أن النبي لا ينسى. كان في مثل ذات الزمان في بعض الأزمنة في بعض المراحل وفي بعض المناظر كان يعد أن الذي يقول بأن النبي لا ينسى أو لا يشكو يعد مغاليا، فكانوا يجرحون بالرجل لهذه القضية لأنه يروي هكذا رواية أو يرى هكذا اعتقاد، مع أن في مثل هذه الأزمنة تعد من ضروريات المذهب الذي يرى العكس هو الخارج عن الاعتقاد الصحيح. وهذا ما ذكره الشيخ صاحب الفصول رضوان الله عليه وربما الوحيد الإصبهاني والشيخ المامغاني نفس القضية. بل نفس القضية هي هاي مسألة عامة في البلوى ومحل ابتلاء كثيرا، وحتى في التحليل حتى بالنسبة إلى الخطباء وما أشبه يتعرضون إلى مثل هذه الروايات عادة لعدم الالتفات إلى هذه النقطة، وهو أن طائفة كبيرة من الرجاليين كانوا يجرحون بالرجل أو يقدحون به للاختلاف في الرأي الاختلاف في المبنى، وكان بعضهم أيضا يجرح بالرجل لأدنى سبب ولأبسط سبب، حتى أن بعضهم وهذا من اللطائف حقيقة حتى أن بعضهم كان يعد من يموه على حماره بأن يجعل في ذيل لباسه مثلا شعيرا أو علفا حتى الحمار يتبعه في المشي، كانوا يعدون هذا النوع من التمويه يسبب الفشق لهذا المموه وكانوا يقدحون بهذا الشيء. ومن الواضح أن العلوم خصوصا العلوم العقلية ليست كالعلوم النقلية، العلوم العقلية عادة تنضج أكثر وتتطور أكثر وتتبلور أكثر بمرور الزمان، فبعض الأشياء كانت في ذات الزمان كانت تعد خروجا عن المذهب في مثل هذه الأزمنة تعد من ضروريات المذهب. لذا نقول وتوقفنا عند هذه المسألة حتى نلفت الأخوة إلى هذه النقطة، وهي أن من شرط التوثيق الرجالي حتى يعد حجة علينا اتحاد المضمون بين الناقل والمنقول إليه. وأما إذا رأينا مثلا أن رجلا من الرجال قدح في رجل بسبب أنه يرى أن العدالة بدرجة من الحساسية حتى أن الإنسان بسرعة يخرج عن هذه العدالة لأنه موه على حماره أو موه على فرسه مثلا أو ما أشبه ذلك، مقتضى القاعدة أن مثل هذا الحد لا يكون حجة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كان أن نقل الحس لا عن الحد. الشرط الرابع كان أن يصل إلينا التوثيق بطريق معتبر، والطريق المعتبر إما عبر الكتب وإما عبر الإجازات والتوثيقات عن المشي. الشرط الخامس وهو محل البحث هنا أن يكون التوثيق مسندا لا منفردا، وبيان هذا من الواضح لأن أقدم الكتب الرجالية التي وصلت إلينا في التوثيقات هو كتاب الكشي، والكشي متأثر حتى عن زمان الغيبة الصغرى، ففاصلته مع أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الفاصلة كبيرة جدا. فكيف يمكن أن نعد بأن توثيق الكشي أو توثيق النجاشي او الشيخ الطوسي حج عليه، مع انه عاده نلاحظ بان الشيخ او النجاشي حينما يوثق شخصا يقول فلان ابن فلان ثقه خلاص، مثلا ابراهيم ابن عاشم ثقه، علي ابن ابراهيم ثقه، مثلا ابن الغبائري ثقه، وما اشبه ذلك، يقول ثقه ويمر، وربما يذكر جهه او جهتين في المساله، وهذا يدخل التوثيق الرجالي في باب الارسال، فيصير حكمه حكم الروايه المرسله، كما ان الروايه المرسله ليست بحجه لان الطريق الذي وصلت الينا فيه الروايه بيننا وبين المعصوم مجهول، مجرد راوي من الرواه ينقل عن الامام المعصوم عليه الصلاه والسلام وفاصلته عن الامام 100 سنه او 200 سنه او 300 سنه او 400 سنه الفاصله، فيعد يدخل الروايه في باب الارسال، والارسال مخل في الاعتماد في الروايه. كذلك في التوثيقات الرجاليه، التوثيق الرجالي لان ما وصل الينا من التوثيقات عاده متاخر عن زمان المعصومين عليهم الصلاه والسلام، فكيف يمكن ان نعود هذه التوثيقات حجه مع انها تدخل في باب الارسال؟ فكيف يمكن ان نحل هذه المعضله؟ وهذه معضله عويصه ذكرها جمله من الرجاليين ينبغي التعرف اليها. الظاهر ان هذا الاشكال غير تام. لماذا؟ لامكان الجواب عنه من ناحيه الصغرى. وحاصل الجواب ان مثل النجاشي اللي عاده ينقل عن ابن عقده، وابن عقده عاده ينقل عن من سبقه كابن الغبائر، وابن الغبائر عاده ينقل عن من سبقه وهو ابن فضال مثلا، عن واحد من اصحاب الائمه عليه السلام، هذه السلسله إذا نقلها النجاشي أو نقلها الشيخ الطوسي وما أشبه، أولا لا نسلم بأن كل ما وثقه الشيخ الطوسي في كتابه أو ما وثقه النجاشي أو الكشفي هو مرسل، بل في كثير من الأحيان مرسل، لأن النجاشي عادة إذا وثق رجلا والنجاشي عبر عنه بأن كتاب النجاشي خطف راح الرجال والمحور الحقيقي، حتى انه اذا حصل تعارض بين قدح الشيخ وتضعيف النجاشي، او بالعكس تعديل النجاشي وتضعيف الشيخ، قدم النجاشي على الشيخ في مثل هذه الصورة، مع ان الشيخ زعيم الطائفة وشيخ الطائفة، فالسبب في ذلك انه كان متخصص النجاشي في هذا العلم، بينما الشيخ رضوان الله عليه صاحب فنون وصاحب علوم علوم مختلفة، فكتاب النجاشي هو خطب رح الرجال على ما يبدو وعلى ما يتصرفون بهذه المسألة. فإذا النجاشي والشيخ إذا وثق رجلا أو ضعف رجلا عادة يذكرون سبب التضعيف، أو من أين حصلوه، إما يذكرون السند يقولون مثلا وثقه فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو قاله الكتاب يقول عن كتابه أن أنقل هذا التضعيف أو أنقل هذه التوثيق. فإذا أولا لا نسلم بأن كل التوثيقات الرجالية التي وصلت إلينا هي مرسلة، بل طائفة كبيرة منها وصلت إلينا مسندة بتصريح الأعلام أنفسهم. كشواهد على هذه المسألة أنقل لكم عبارة عن النجاشي وعبارة عن الشيخ، مو عن النجاشي. النجاشي رضوان الله عليه اعتمد عادة في توثيقاته على مشايخه كما ذكرت، وذكر سلسلة المشيخ عنده، وهذا الشيء كان متعارفا حتى في الروايات، يعني كتب الشيخ الصدوق مثلا، الشيخ الصدوق ليس من دأبه أن يذكر أسانيد الروايات بكل رواية في الرواية، ولكن اكتفى بذكر سلسلة المشيخ والطرق التي ينقل عنها المتصلة بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام في خاتمة الكتاب، كما في من لا يحضر التقييم مثلا وما أشبه ذلك. النجاشي أيضا هكذا اعتمد على مشايخه، كما يظهر من خلال التراجم التي ذكرها النجاشي لجملة من الأصحاب، عادة يذكر هذا الطريق، نقل عن مثل ابن الغبائري والكشي وابن عقدة وابن نوح وابن بابوي وابن المفضل وغيره. مضافا الى ان النجاشي ينقل عن كتب جمة، كتب كانت عنده موجودة، كتب اصحابنا، كتب اما نفس الرجال اللي وثقهم او الكتب الرجالية التي وثقت من عاصرتهم، وربما احصيت هذه الكتب بلغت 20 كتاب تقريبا ينقل عنها النجاشي في رجاله. من هذه الكتب رجال ابن عباس ورجال ابن فضال والحقيقي والطبقات لسعد بن عبد الله والفهرس لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه أخو الشيخ الصدوق، ولحميد بن زياد النينوي، ولابن النجيم، ولابن طبقة، ولابن الوليد، ولغيره من الصحائف والكتب. ومن الواضح أن هذه الطرق طرق حسية وليست طرق حسية، لأن من ناحية الصغرى هذه الدعوة بأن التوثيقات الرجالية بينها وبين ما وثقته فاصلة زمنية كبيرة لعدم وجود المعاصرة، فالنقل يكون حسي والحد ليس بحجة، غير هذا من ناحية الصغرى. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة يظهر من عبارة ما ذكرناه، قال إنا وجدنا الطائفة. شوف دققوا في عبارة الشيخ، شوف ظاهر العبارة النقل الحسي وليس الحسي. قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. هذا ظاهره الحكم من حد. في موضع آخر من العجة نقل الإجماع، إجماع الطائفة على حجية خبر الواحد. بعد ذلك قال هذه العبارة صريحة في أن سيرة الطائفة قائمة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة الطاهرين على مثل هذا. يقول إني وجدتها، يعني الفرقة المحقة على حد التعبير، إني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تقانيتهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه. يعني واحد يذكر الشبهة والثاني يجيب عنها وما أشبه، نزاع ماكو بينهم على العمل في الأخبار. حتى هنا هذا محل الشاهد، حتى أن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه فالحكم جديد جاء به، سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف، تلاحظون شلون؟ على كتاب معروف واصل إليه أو أصل مشهور. الفرق بين الكتاب والأصل فروق عديدة ذكروا في المسألة، هنا أنا فقط كإفادة سريعة إلماعا، بعدين إن شاء الله راح نتعرض للفرق مفصلا. الأصل أرادوا به أن المصنف إما مباشرة سمع من الإمام عليه الصلاة والسلام ودون ما سمعه من الإمام المعصوم مباشرة في كتابه، أو هو ما سمع من الإمام مباشرة وإنما سمع من أصحاب الإمام عليه السلام فدون هذه الروايات التي سمعها في هذا الكتاب من دون أن ينقل في هذا الكتاب من دون أن ينقل شيئا عن كتاب آخر. هذا أرادوا به الأصل. الأصل إذن ما دون فيه رواية الإمام بالسماع المباشر أو بالسماع عبر أصحاب الإمام من دون نقل من كتاب آخر، هذا يسموه أصل. ولربما بلغت أصحاب الأصول اللي عندهم أصول من أصحابنا ربما بلغت 400 أصل، هذا اللي معلوم عندنا، اللي بعدين المجموعة الكتب الأربعة المجاميع الروائية الأربعة لخصت كل هذه الأصول، جمعت كل هذه الأصول في هذه الكتب الأربعة المعروفة عندنا، الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والاستبطار. هذا ما عندنا، هذا اللي واصل إلينا، ربما كانت أكثرها. واكثر اصحاب الاصول الاربعه هم من اصحاب الصادق واصحاب الكاظم عليهم السلام. ان شاء الله هذا في اليوم نجي نتعرض الى هذا الفرقين. اكو عده اصطلاحات رجاليه، اكو كتاب، اكو النوادر، اكو مستطرفات، اكو اصول، هذا كله ينبغي بيان الفرق بينها. هذا من ناحيه الاصل. لذلك يقول الشيخ رضوان الله عليه: فاذا احالهم، يعني اذا سالوهم من لك هذه الفتوى، فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل مشهور وكان راويه ثقه لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعده من الائمه عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الروايه من جهته. هذا راويه الشيخ رضوان الله عليه في ذاكر الشيخ في كتاب العده الجزء الاول صفحه 126 الى 127 من الطبعه الجيده المحققه، والعباره الاولى ناقلها الشيخ في كتاب العده الجزء الاول صفحه 141. آمنا. نعم. إذا المجتهد صحيح، لكن المجتهد إذا يرجع إلى كتاب رجالي واحد، نعم هذا السؤال واضح. أما هو يرجع إلى الكتب يعني يبحث عن القضية، المجتهد لا ينبغي أن يسلم بتوثيق واحد فقط، وإنما يكون عنده خبروية جيدة في الرجال وفي الفحص والتحقيق حتى يتوصل إلى مثل هذه بالممارسة تحصل. أدري ثقة، لكن هاي الوثائق المنقولة إليك حسية أم حسية؟ كان رفض أن يكون صف الشكاف إذا كان من الإمام، الإمام هو تتفاد عنه فلان شكاف، وإذا ما قال الإمام عليه الصلاة والسلام قال الشيخ الطوسي ثقة؟ لأنه هذا شيء شيخنا إذا تسكت معناته الفقه يصير صاب أو باطل. لا الكلام هاي بضحكم بعض الخير هي اللي بتمشي الشيخ محمد. يريد يقول انه من زمان النبي صلى الله عليه واله انهم يسالون عن المصدر. روايات ادري في الروايات او في التوثيقات، يعني يقول له انت هذه مقبول، اذا نقل لهم فتوى دعوهم كان من اين لك هذا؟ فاذا ذكر لهم ان هذا محصل من كتاب او من اصل معروف ومشهور وعرفوا ان الراوي ثقه يقبلون منه، معناته ان دأب الطائف على الفحص والتمحيص. فإذا لاحظنا أن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي وثق لنا رجلين من دون تفحة، كل هو اللي يفحص النخيل أخبار، بل ربما هو ما في لأنه معرفة الرجالي أو تفحات الرجالي هي لأنه من أهل السبب، ربما هكذا ما في يعني تقول بواحدة المضمون، فلماذا لا تقول هنا بواحدة المضمون؟ لا لأنه هو يعني قد يكون توثيقات لا يكون أنه من أهل السبب قد يكون حتى أهل السبب. فإذا ما عندنا حل، إما يكون حسي وإما حسي، احتمال أكو حسي موجود، لكن الباقة ذكرنا قلنا إذا دار الأمر بين الحس وبين الحس شنو هو الأصل؟ الحس وليس الحس. معلوم ما عندك تقرا الشيخ الطوسي اذا عجب دعيت اذا كان نفس الخبر مجرد نقل خبر، انا انقل خبر لانه زرع لثقه واحدنا ينقل لانه زرع ليس لثقه، لماذا يكون نقله اولى من نقله؟ ما دام انا ثقه وهو ثقه وعلى فراغات في مثل هذه الصوره يصير تعارض، لكنهم ما يقولون بالتعارض، يقولون لان قول النجاشي مقدم فوق النقل هذا او الى بعض هذا مقدم البعض، يعني لانه هو خبريته اقوى ما يخالف نقله ما يخالف. اذا صار تعارض بين الشيخ وبين النجاشي على راي بعض طبعا مو كلهم، ربما صاحب المعالم ربما غير صاحب المعالم يرى بهذا، لكن مو الجميع يرى هذا. يقول له ماكو فرق، المهم ان يصلوا الينا الخبر عن ثقه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كونه اكثر تخصصا، هذا لا يميز المساله من ناحيه الحجيه والاعتبار. ما دام وصلت الينا عن خبر ثقه فهو حجه علينا، سواء ذلك كان اقوى او كان اضعف مو مهم عندنا. لكن لو التزمنا ما يخالف، نقول فقط استثناء في صورة تعارض النجاشي مع غيره الاختصاص قرينة للترجيح الصيني. اما اذا ما كان نقول بهذا المبنى، او كان التعارض من غير النجاشي والشيخ، الشيخ والكشي مثلا، الشيخ وابن الغبائري بيقولون السالم من الرواة من سلم من تضعيفات ابن الغبائري، لانه نادرا ما يخرج واحد من تحت قلمه، عادة يضعف في الرواة. فإذا صار تعارض بين مدح الشيخ وقدح ابن الغبائري، شو نسوي في مثل هذه المقطع؟ التعارض. هل سنجي نتعرض إلى المصدر ماله ومن هذه التضعيفات من أين نشأ الكتب الرجالية؟ إن شاء الله بكرة طبعا نتعرض إليها. فبناء على هذا إذا أين كنا؟ فكلام الشيخ ظاهر في أنهم حينما يوثقون إما يوثقون سماعا من المشيخة بحسب أساتذتهم وسلسلة السنة اللي عادة يذكرونها، وإما عبر الكتب التي وصلت إليهم عن حس. ومن الواضح أن هذا إذا من أين يقال بأن هذا النقل نقل حسي؟ حتى لو كانت الفاصلة الزمنية بينهم وبين من يوثقون الفاصلة كبيرة، لأننا لا نشترط في النقل الحسي أن تكون معاصرة موجودة، معاصرة زمنية، وإنما يكفي أن ينقل ثقة عن حس لثقة هو آخر سمعه عن حس، وما سمعه عن حس وهكذا إلى الآخر. هذا الإشكال، هذا الجواب لا يخفى عليكم بالرغم من أنه تام من جهة، لكنه من جهة ثانية غير تام، لأن هذا يجيب عن بعض الإشكال، وهو الموارد التي ذكرها الشيخ أو ذكرها النجاشي أو غيرهما من الرجاليين وذكروا الأسامي. أما هناك جملة من التوجيهات ما ذكروا الأسامي، كما لا يخفى على من راجع كتب الشيخ أو راجع كتب النجاشي. يقول علي بن إبراهيم ثقة من أصحابه، خلاص أكثر من هذا لا يقول بعض، ما يقول من أين جاء، شنو هو المشيخ اللي محصلها، من أي مصدر، من أي كتاب محصلها، ما يذكر هذا الشيء. اللي يتتبع كتب الرجال يجد أنهم عندهم نحوين من التوثيق، توثيق مسند وتوثيق مرسل، فكيف تحلون هذه المعضلة؟ ربما في بعض التوثيقات أكثر. الجواب عليه من جهتين، الجهة الأولى يعني هو جواب واحد لكن يمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول أن نقول بأن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي إذا وثق إنسانا إذا سمعه من مشيخته أو وصل إليه من كتبه أو ما أشبه ذلك يحصل عنده العلم الوجداني أو العلم التعبدي بالوثاقة. فإذا حصل عند الشيخ العلم الوجداني أو التعبدي بالوثاقة يقول هو ثقة. هذا في الحسية يكفي أو لا يكفي؟ هذا سؤال مهم دقيق التفت إليه. هل العلم من قبيل الحسيات أو من قبيل الحسيات؟ حسي هو مخالف إلى السيد. إذا حصل عند الإنسان علم، إذا هذا علم تعبدي له علم وجداني ما كفر، هل العلم حسي أم حسي؟ حسي العلم؟ مزيد شنو تقصد هذا المزيد؟ هو هذا من بعد الوقوف على السلبي أسلم باعتبار لا قايل هذا ولا ذاك. شو صفة مقصودكم مقدمات يعني إيه؟ ربما هذا الشيء بجواب الشيخ كان يريد يشير إليه. بعد النتيجة العلم حسي أم حسي؟ وحتى يحتاج حين مثلا قلبه لا اختلفت الرؤية لو استعلت الرؤية تقولوا حسي الألم حسي زين الظاهر بحسب التأمل البدوي في المسألة أن العلم لا حسي ولا حسي بل أقوى من الحسي. لماذا؟ لأن العلم هو حجة الحجج، لا إشكال أنه الانكشاف التام على ما حقق في علم المعقول. الحس يقدمونه على الحس لماذا؟ لان الحس طريقه الى العلم اتم. اصلا الحس صار حجه لانه يورث العلم. فالملاك في الحجيه كل الملاك يرجع على العلم، يرجع الى العلم ان صح التعبير. فاللمس او الشم او الذوق او السمع او النظر هذه يقولون حجه لانها تحقق العلم جزما. ويشترطون في الشاهد ان يكون عن حس لانه عن علم ويقين، يورث العلم والجزم. هو فعلا الحس طريقه الى العلم، يعني احد طرق وصول العلم الى الانسان. تارة العلم حصولي يصير عند الانسان، العلم الحصولي يتوقف على حصول الصور في جسمه، هذه حالة انتزاعية، حالة استنتاجية. اما العلم الحضوري طريقه الحس، يكفي ان يرى، يكفي ان يسمع، يكفي ان يلمس او يذوق او يشم او يتذوق. فاذا حجية الحس نابعة من ان الحس يورث العلم. فاذا نجي نطبق هذه القاعدة على ما نحن فيه، تارة الشيخ الطوسي هو يعاصر علي بن ابراهيم ويحكم بوثاقته على طريق الحس مباشر، وتارة الشيخ هو ما عاصر علي بن ابراهيم، لكن المقدمات التي نقلت اليه عبر الكتب، عبر المشايخ، عبر القرائن التي وصلت اليه، سلسلة المشيخة، سلسلة الاجازات، الكتب المتوفرة، الاصول المتوفرة وما اشبه ذلك، يحصل عند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه علم بوثاقة علي بن ابراهيم. هذا العلم اللي ينقله الينا هذا حسي لو حسي. فبناء على هذا بعد لا داعي لتطويل الكلام في الرد والجواب في القضية، بل العلم اقوى من الحس في الحجية وفي الاعتبار. وكيف كتب من أول كتب الشيخ الصدوق الروايات مفقود عن شتى نحن حد من هو قال لذلك اتفاقا شيخا انتكوا مرة الشيخ الصدوق ينقل الرواية مرة ينقل الرواية ومرة هو يستفيد من الرواية ويذكر عبارة إليه مضمون الرواية هو هذا المضمون حتى مو حسي لكن إذا نقل إليه الرواية من المقدمات وطلبني انا مقدمات وطلب لدي العلم لان فلان شيخ هذا الحديث. لا بلا فرق المقدمات اللي توصل اليها الشيخ او الشيخ الصدوق. تعرف ان الشيخ الصدوق وصلته الروايه، وهذه الروايه منقوله اما عبر مشايخه واما عبر الكتب واما عبر القرائن المتحصله اللي حصلتها، وهو صار عنده علم بان هذه الروايه صدرت من المعصوم عليه الصلاه والسلام، وذكر في كتابه نفس الروايه. هذه حتى حج علينا وطائفة من الفقهاء يلتزمون بهذا الكتاب اللي هي نص روايات مع الخلد مو حج علينا. اولا طائفة من الفقهاء قالوا بصحة كل ما في الكتب الاربعة ليس فقط ولا هم لا انا بعد ما اريد ان بعدنا لما نبحث في الكتب الاربعة نجي نحقق المسألة. ياخذ هذا المنهج ما ياخذنا يعني شوفوا بالنسبة للفقيه اللي يرتضي هذا الجواب يقول بحجية كل ما في الكتب الأربعة حتى كتاب من لا يحضره بالتقييم. هل تتغلون ديشا؟ نعم. أنا بعدين ممكن ألتزم بهذا. الوان حتى تين الكتب الأربعة. واحد. أنا حددت. ما يقال ذلك احنا جينا تقريبا. يعني شوفوا التقريب الأول هذا بيانه. لازمه شنو حجية الكتب الأربعة. نعم. قال به جمع بل وطائفة كبيرة قالوا أنا أخباري وحضرهم قالوا بهذا. طائفة كبيرة من أصحابنا ومنهم السيد الأستاذ أعلى الله مقامه يقول بصحة كل ما في الكتب الأربعة، ويصدق في غير موضع من الفقه أيضا في هذا المسألة، مو بس هو أيضا جماعة كبيرة من الفقهاء المباشرين والمعاصرين يلتزمون. لماذا؟ ليست كلها صحيحة، ليست كل الروايات كلها صحيحة. لا بيان وجه الحاجة عن الرجال هو في وجه الحاجة الناس اللي كتبوا سفوري في وجه الغاء الحاجة قالوا كل الروايات موجودة في الكتب الأربعة. احنا قلنا اكثر الروايات موجودة في الكتب الأربعة وتوجد روايات اخرى في غير الكتب الأربعة ونخطب بيان هناك حاجة يعني نقل لا ونقول لا ليست منحصرة فيه ونقول لأنها ليست كلها صحيحة. يبدو أن كلامه شوية مدقق لا تصار كلامه. هل كل ما في الكتب الأربعة صادر عن المعصوم؟ هذا كان كلامه. ثانيا هل ما في الكتب الأربعة كله صحيح؟ الثلاث الثاني كله صحيح نعم بس مو كله صادر. ما عندنا يقين بأنه كله صادر أحسنت مقطوع الصدور أو موضوع الصدور وإنما صحيح بحسب الأمارات بحسب الحجج بحسب عالم الإثبات هو صحيح لا مو مطلع هو حجة لكن مو معلوم أنه بالفعل صدر. قال أن إمام الحسن يجري تجليس أرض الدشاء وما فقال قال موجود في الكتب الأربعة. هل هذا الكتب الأربعة؟ لا لأن هناك ذكرنا الرواية صحيحة ولكن هل يمكن الالتزام بها؟ إذا تعارضت مع رواية ثانية يحتاج إلى معالجة. هذا كله بعد سوف يرجعون إلى نفس البحث. هناك ذكرنا قلنا من ضمن الحاجة إلى علم الرجال هو وقوع التعارض في روايات الكتب الأربعة تجي روايات الكتب الأربعة حتى لو قلنا بصحة كل ما في الكتب الأربعة في دور التعارض نحتاج إلى دراسة علم الرجال حتى نميز أي الرواية صحيحة لأن هناك ذكرنا قلنا بعض الروايات صدرت للتقية فنحتاج إلى تمييز جهة الصدور فجهة الصدور تحتاج إلى العلم الرجالي. المهم هذا هم يقول هذا راوي كذاب وهذا جانب. أنا في الشرط الثاني أجرب بعد عن هذه الشروط وإن شاء الله بعدين نتعرض نشوف أكو بعض الرواة من أجل لا أصحابنا أكو روايات في ذمهم في ذرارة اللي هو في أعلى طبقات الصحابة أصحاب الأئمة عليهم السلام أكو روايات صدرت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام في ذمهم والسنة في ذلك هو التقيه حفظا على ذمه في تفاصيل ان شاء الله بعدين نتعرض الى هذا المسألة. اذا التقريب الاول نقول بان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي اذا نقلا لنا شيئا ولم يذكرا السند لانه حصل عندهم علم اما هذا العلم وجداني واما هذا العلم تعبدي حصل عندهم هذا العلم بالوثاقة فاذا تأطمئنوا وعلموا بهذه الوثاقة ينقلونها الينا وهذا النقل نقل حسي مو نقل حسي. نعم ربما يرد الاشكال من جهة اخرى وهو ان نقول نحن لا نتكلم في ان العلم حسي او حسي العلم نتيجة حصلت من المقدمات كلامهم في اصل الوثاقة هل اصل الوثاقة المنقولة الينا حس او حس هذا ليس الجواب من هذه الجهة لا من هذه الجهة اللي تفضل بها الشيخ. التقريب الثاني في الجواب يعني يمكن بيان المسألة بوجه انسان يمكن ان يدفع هذه الشبهة وقف ان شاء الله نبقل التقريب الثاني بكرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.